نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريق أهل الغواية، ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم، وأن يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة، ويمنحنا فهما وعلما سديدا به وبكتابه وبسنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم آمين. انتهى البحث وانتهى الكتاب. سم حسن الله إليك. نعم ما يراهد بالجاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: واعلموا انه لن يرى احد ربه حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل رايت ربك؟ قال لا، رايت نورا. هذا قول اهل السنه، لا يرى في الدنيا، كما قال تعالى: لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وانما يرى في الاخره، يراه المؤمنون دون الكافرين. خاتم الذهب لا يجب للرجال، لا امر مسألة تركه افضل ولا لا باس به. الحديث فيه ضعيفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب: التمس ولو خاتم من حديد. لا بأس بخاتم الحديد للمرأة والرجل جميعا. كلها ضعيفة. في الصحيحين النبي عليه قال للرجل: التمس ولو خاتم من حديد. نعم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا. لا، ما يرى إلا في النوم. ما يرى يقظها الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد موته لا يرى إلا في النوم. كلها باطل مبطل ملبس من عليه. نعم نعم. إذا ارتفعت الشمس إلى وقوفها، هذه سنة الظهر، من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس. نعم.